راح وشوق الطعبية ما ادري ايش بي ما بي عافية وخاوش حنية صدق صارت قطع بي ما ادري ايش بي ما بي وعافية خاوش حنية اولي قلبي من هدم حيله صار لي اشكل ليله وبد ما يحن علي الراح راح وعافني الغالي وصار لي الكتاني وصارت وحشك الليله راح وشوق طعبية لك في قلبي حب هواي رجع كافي يمشي وياي لا لا تعكسني في الدنيا لك في قلبي حب هواي رجع كافي يمشي وياي لا ولا تعكسني في الدنيا لو تدرج درب حالي نسيتي الهوى الخالي بس انت اللي تحلالي رجع حبنا لا تنسى وصار الليل كالتالي وصارت وحشة الليلة راح وشوق طعبية إذا لم تعلم بحالي أشوف الموت يا الغالي كل شي صار مو مالي إذا لم تعلم بحالي أشوف الموت يا الغالي رأيت الموت بيامي سود عين وأحلامي ارجع صير قدامي كافي لا تأذيني وصار الليل كامل